ذكرتم من أنشأ حركة الإخوان المسلمين ولم تبينوا من أنشأ الحركة السلفية. ونحن نسمع إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو الذي أنشأ الحركة السلفية. هذا السؤال أو الاستشكال. الجواب: هذا التصور خطأ، خطأ محض. السلفية كما شرحت في الدرس السابق بعد صلاة العصر ليست فكرة أنشأها أحد من المصلحين، لا مجدد القرن الثاني ولا مجدد القرن السابع ابن تيمية ولا مجدد القرن الثالث ابن حنبل ولا أحد من المجددين والمصلحين. السلفية منهج، منهج أنزله الله في كتابه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. بيان رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أنزله الله عليه، ذلك هو منهج السلف. ذلك البيان بيان رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أنزله الله عليه في العقيدة والعبادة والأخلاق والاقتصاد والسياسة وغير ذلك. ذلك البيان العام الشامل هو منهج السلف، أي منهج من سبقنا، منهج الصحابة، منهج التابعين ومنهج تابع التابعين. إذا قيل اليوم لمن ينهج هذا المنهج سلفي أو سلفيون، وليأول النسبة أي المنتسبون إلى أولئك الجماعة الذين نهجوا ما بينه رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن لا مقارنة لا من قريب ولا من بعيد بين السلفية وبين الحركات والجماعات وبين الفرق الأخرى كلها. لا فرق علم الكلام كالأشعرية والمعتزلة ومن قبلهم، ولا فرق المتصوفة، ولا فرق المصلحين الذين يريدون الإصلاح ووضعوا لإصلاحاتهم قواعد ولوائح ودعوا الناس إلى أفكارهم باجتهادهم، سواء وافقت اجتهاداتهم المنهج الأصلي الجاد أو خالفت. لا ينبغي المقارنة بين منهج أنزله الله وبينه رسول الله عليه الصلاة والسلام. والقائلون في هذا الوقت بأن واضع أو منشئ منهج السلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب هم أحد رجلين: إما مغالط، يغالط على علم لهدف، أو جاهل يجهل السلف والسلفيين. وربما بعض الكتاب المعاصرين تعرضوا لهذا المعنى وقالوا: السلفية حركة الوهابية. أولا، لفظة الوهابية لقب ألصق خصوم الدعوة بهؤلاء الدعاة. ثم إن الدارس الواعي يدرك إذا رجع حتى إلى مراجع لغوية وكتب التاريخ يعرف متى أنشئت أو متى عرفت لفظة السلفية ولفظة أهل السنة والجماعة. في القرون السابقة في حدود القرن الثالث عندما تفرقت الناس إلى فرق، قيل لمن بقي على ما كان عليه الصحابة إن فلانا سلفي أو أثري، وإن الجماعة الفلانية من أهل السنة والجماعة، أي التي اتبعت الجماعة الأولى جماعة الصحابة. وكل دارس للتاريخ يدرك هذا، وأن هذا المنهج منهج عتيق، والذي يقول فيه عبد الله بن مسعود عليكم بالأمر العتيق أي القديم، تأسوا بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، عليكم بالأمر العتيق، الأمر القديم الذي كان عليه الصحابة والتابعون، عقيدتنا قديمة ليست جديدة، منهج قديم قديم جدا، لأنه كما قلت لكم من بيان رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أنزل عليه. وأما القول الجماعة الجديدة والمذهب الجديد، هذه مغالطات يكررها ويرددها إما الجاهلون للموضوع غير دارسين، أو من باب المغالطة والتضليل، ولا ينبغي أن يغتر الإنسان بمثل هذه الكتابات غير واعية. تقريب بالتقريب في حاجة اسمها التقريب. سائل يسأل سؤالا شفهي عما يسمى بالتقريب، التقريب في هذه الأيام رائج، هناك من يقول التقريب بين المسلمين والمسيحيين، يعني يقربون المسيحيين إلى المسلمين فيكونون صفا واحدا ضد اليهود. الله المستعان، لا فرق عندنا بين اليهود وبين النصارى، كلهم كفار، الكفر ملة واحدة. دعوة تقريب المسيحيين خطأ ومغالطة وتضليل للشباب، كذلك لا تقريب بين المسلمين السنيين وبين الروافض، لا تقريب، إنما هناك الاتحاد. الاتحاد متى؟ لا تقريب بين أهل البدع بجميع طرقهم ومناهجهم، لا تقريب بينهم وبين السنيين إلا بتوبة المنحرفين ورجوعهم إلى الجادة. كذلك تقريب قريب وجديد، محاولة التقريب بين السلفيين وبين الخلف، بين السلف والخلف، لا تقريب. الخلف قوم أتوا بعد من سبقهم وخالفوهم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، خلف من بعدهم كل من خالف من سبقه هو خلف وخلف. ولا تقريب بين المخالفين وبين أهل المنهج الأصيل إلا برجوع المخالفين إلى المنهج الأصيل، اتحاد. أما المجاملات والمداهنات بالتقريب وما التقريب، لا ينبغي مثل هذا الأسلوب أن ينطلي على شبابنا. التعاون، نعم، السلفيون يجب أن يدعو جميع الفرق والجماعات والحركات ليرجعوا إلى المنهج الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. السلفيون عليهم مسؤولية كبيرة، كل الجماعات والحركات يجب أن تكون محل عمل السلفيين، يعملون فيهم بالإصلاح، لأن دعوة السلفيين في هذا الوقت في صفوف المسلمين ليست دعوة تأسيس، إنما هي دعوة إصلاح. دعوة التأسيس عندما ندعو المسيحيين واليهود والمجوس والماركسيين والروافض، غلاة الروافض، عندما ندعوهم إلى الإسلام، هذه دعوة تأسيس. أما إصلاح بعد انحرافات علماء الكلام القريبين كالأشاعرة، وبعد شطحات المتصوفة وبعد أخطاء بعض الحركات، هذه دعوة تصحيح على طلاب العلم أن يقوموا بهذه الدعوة، وهي ميسورة جدا، لأن هؤلاء الناس يعيشون بينكم ومعكم، يجب أن تعملوا فيهم وتعتبروهم محل عملكم. أنتم الذين بأيديكم الأساس والأصل والمنهج السليم. سؤال ورد فيقول: هل صحيح إن بعض الأولياء يعطى كن حتى يقول لشيء كن فيكون؟ في مثل عامي في بعض الجهات يقول: لف كثير تشوف كثير، الدر في هذه الدنيا كثير، امشي كثير ترى كثيرا وتسمع كثيرا. هل سمعتم مسلما يعتقد ان من يدعي ولاية ولي من الاولياء يصل الى درجة انه يقول لشيء كن فيكون؟ لكن لا تستغرب، هذا موجود في بعض الكتب، كتب في أيدي الناس تقرأ، كتب لأناس يدعون الولاية، ولاية وصلوا فيها إلى درجة العارفين بالله الواصلين إلى الله. الكلام كما يقول ليس عليه جمرك، كل واحد يتكلم كما يريد، وإلا كون الإنسان يمرق من الإسلام مروقا باعتقاد بأن مخلوقا ما يصل إلى درجة يقول لشيء كن فيكون، ثم يسمي نفسه ويلقب نفسه أنه من العارفين بالله ومن الواصلين إلى الله، من يمنعه؟ ما أحد يمنع، يقول ما يشاء. لكن في الواقع نحن نحمد الله أن صار شبابنا اليوم يتجهون هذا الاتجاه ويناقشون مثل هذه الأفكار الضالة المضللة مع الاستغراب، لأن أفكار غريبة، وكون شبابنا يصلون إلى درجة استغراب واستبعاد مثل هذه الأفكار الإلحادية نعمة من الله، وذلك راجع للمنهج الذي درسوه. صلاح المنهج أمر مهم. هذا الكلام إلحاد، ولكن موجود في كتب ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وابن عجيبة، هؤلاء الأبناء غير البررة، توجد في كتبهم مثل هذه العبارات وبكثرة: فصوص الحكم، الفتوحات الإلهية وغير ذلك. إذا أردتم أن تطلعوا على مثل هذا الكلام ابدأوا بكتاب عبد الرحمن الوكيل، هذه هي الصوفية، ثم انتقلوا إلى كتاب مسرع التصوف للبكاعي من علماء القرن السابع، ثم تتصلوا بالفتوحات الإلهية وفصوص الحكم، هذه الكتب التي كلها جل ما فيها كفر بواح، لتعلموا بأنكم في نعمة من الله، نعمة الإيمان، نعمة الفهم الصحيح للكتاب والسنة وما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. السؤال الأخير: الفتوحات المكية وفصوص الحكم كلاهما لابن عربي، الكتابان لابن عربي الطائي، لا لابن العربي، لابن عربي رئيس وحدة الوجود. يمكن إن شاء الله. سائل آخر يسأل، وهذا السؤال ربما نعيد أيضا في العصر، يسأل: عن تفسير إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وهذا بالنسبة للدارسين للعقيدة السلفية على منهج السلف لا إشكال فيه. قال: ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وصف الله بأن له أصابع نؤمن له أصابع، كيف هي؟ الكيف مجهول. وكيف تكون القلوب بين إصبعي الرحمن؟ والله أعلم. إنما هذه حقيقة نؤمن بها ونفوض الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. السائل يسأل: إذا قال من يجيب أو من يقرأ هذا الحديث قال بين إصبعين من أصابع الرحمن هكذا أشار، هل عليه شيء؟ الجواب: لا، له أن يشير، لأن الإشارة تدل على الحقيقة لا على التشبيه. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى رب العالمين في خطبة يوم عرفة: اللهم اشهد. الإشارة إلى الله، الإشارة إلى العينين عندما تقول إنه سميع بصير، والإشارة بالأصابع هكذا عندما تثبت له الأصابع، ليس فيها تشبيه لصفات الله بهذه الأعضاء والجوارح، وإنما الغرض منها إثبات أنها حقيقة والحقائق تختلف. نعم. كل هذه الإشارات لا حرج فيها، لأن الذي يشير وهو مسلم لا يعتقد أبدا تشبيه الساق بالساق، وتشبيه الكشف بالكشف، وتشبيه الأصابع، وإنما يريد إثبات الحقيقة أن تلك حقيقة ليست بمجاز، وهذا لا استنكار فيه أبدا. والذين يستنكرون هذا الذين يحرمون الإشارة، عند الأشاعرة الإشارة محرمة، لو أشار هكذا واعتقد أن الله في العلو يكفر عندهم، وإن لم يعتقد وجود الله في العلو لكن أشار فهو فاسق، تلك ملة غير ملتنا، والله أعلم. بكرة ثالثا أنت تروي الآيات بالمعنى، سلحك الله. طيب، يكفي. في عادة لبعض الناس، السائل يقول: عادة بعض المصلين إذا قال الإمام إياك نعبد وإياك نستعين يقول استعنا بالله. الجواب: هذا خطأ، وقس على ذلك كل ما سأل. في الصلاة عليك الإصغاء في حال قراءة الإمام، ليس لك أن تقول شيء، وهذا الكلام خطر على الصلاة، لأنه يعتبر كلام إنسان، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وهذا كلامك أنت الذي تقول آمنا بالله أو استعنا بالله، لا يجوز لك أن تتكلم. وربما يعذر أحيانا بعض الناس بالجهل، وعلى كل مثل هذا الكلام لا يجوز، وربما يفسد الصلاة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. خلف حفظه الله تعالى. الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية جزء الثالث من مجموع الفتاوي، حيث قال: فما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته،

لكن هذا الفرض أي لو فرضنا جدلا ذلك في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، إنما قلنا لا يمتنع في حقه في حق الخالق لأن الله تعالى جمع في القرآن بين المعية وبين العلو، لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته، ولو امتنع ذلك في المخلوق ولم يمتنع في المخلوق أيضا وقد وقع، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أي عدم المماثلة أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية في الجزء الثالث من مجموع الفتاوى حيث قال وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه تعالى ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، وهذا من عظيم شأنه أنه يكون قريبا ويكون مع خلقه في الوقت الذي هو يكون عال على خلقه مستو على عرشه، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، ومثل هذا النعت لا يجتمع لغير الله تعالى. العلو بالذات وأن يكون مع خلقه بحيث لا يخفى عليه شيء من شؤونهم، وهو علي بذاته في دنوه قريب في علوه، قربه تعالى ومعيته معية العلم والاطلاع، وعلوه علو ذات ولا منافاة بينهما. قال المؤلف رحمه الله تعالى تتمة انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام بالاستقراء أي بتتبع أحوال الناس في موقفهم من صفة المعية، انقسموا ثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، بعد أن قرر فيما تقدم بأن معنى المعية العامة العلم والاطلاع، قال هنا إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النصر والتأييد كأن المعنى والمقتضى هنا اتحدا. معية الله تعالى لخلقه إذا قلنا مقتضاها وحكمها العلم والإحاطة، ومعنى المعية المقارنة المطلقة والمساحبة المطلقة، ليست خاصة هذه المساحبة أو المقارنة بالذات، هنا معنى المعية ومقتضاها وحكمها إما متحد أو متقارب، أن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النصر والتأييد أي زيادة على العلم والإحاطة النصر والتأييد في المعية الخاصة مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه. المعية لها أحكام كثيرة، قوله تعالى مثلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، الآية والذين معه، ما معنى المعية هنا وما مقتضاها وما أحكامها؟ والذين معه كيف كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ كانوا معه بذواتهم في منزله؟ لا. وهل مقتضى ذلك حتى يتصفوا بتلك الصفات التي في التوراة والإنجيل. أن يكونوا معه دائما في المدينة لا، ليس بلازم، غالبا يكونوا في المدينة وقد يكونون خارج المدينة. منهم من بعث إلى الخارج للدعوة كمعاذ وعلي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري والذين هاجروا إلى الحبشة، هؤلاء كلهم كانوا معه، محمد رسول الله والذين معه. إذا معه في أي شيء؟ معه في الإيمان، معه صلى الله عليه وسلم في الإيمان. ليست المعية هنا معية الذات. وهل نقول طالما المعية هنا ليست معية الذات أنها مجاز يجوز نفيها؟ لا، لا يجوز. إذن هي حقيقة، أحكامها الاتفاق معه على الإيمان لا أقل ولا أكثر، هذا حكم. وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين في أي شيء؟ كونوا معهم حيثما كانوا بذواتكم واختلطوا بهم، لا، كونوا مع الصادقين في صدقهم، كونوا صادقين مثلهم. ما الذي جمعكم؟ الصدق. إذن ليس بلازم أن تكون المقارنة والموافقة بالذات، وكلها حقائق. زيد معه مال، ماله في باكستان وهو في السعودية، معه مال، يعني وجدت عليه أثر النعمة، قلت هذا الرجل معه مال ليس بفقير. وعمر معه زوجة، أي متزوج، والزوجة ليست موجودة هنا. والمعية حقيقية في كل هذا. مقتضى زيد معه مال أنه غني، مقتضى عمر معه زوجة أنه متزوج، وليس بلازم أن يكون كل ذلك معه بالذات، قد يكون في مكان بعيد. ومن تتبع نصوص الكتاب والسنة وكلام العرب وتدبر يجد للفظة ما أحكام كثيرة مختلفة. هنا الحكم الموافقة في الإيمان، كونوا معهم ووافقوهم في الصدق. زيد ثري وعمر متزوج، هذه أحكام مختلفة كلها وكلها حقيقة. ودعوة إن لم تكن المعية المقارنة والاختلاط بالذات أنها مجاز، وأن تفسير المعية بالعلم إنما هو تأويل، إما جهل للغة أو مغالطة، وفي الغالب مغالطة، لأن القوم الذين ذهبوا هذا المذهب في مقدمتهم الزمخشري من أهل اللغة، يجيدون اللغة إجادة، وربما يجيدون أحسن من غيرهم، لكن القوم يغالطون تعصبا لعقيدتهم ومذهبهم. وهؤلاء الذين قالوا مقتضى المعية العلم والإحاطة في المعية العامة مع النصر والتأييد في المعية الخاصة مع ثبوت علوه تعالى بذاته فوق عرشه فوق جميع مخلوقاته، مع ثبوت علوه بذاته فوق خلقه واستوائه على عرشه، دائما نكرر لنفرق بين صفة العلو وصفة الاستواء. صفة العلو صفة ذات، وصفة الاستواء صفة فعل. استواء بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ولم يزل في علوه ولن يزال في علوه في أي لحظة. وهؤلاء هم السلف القائلون بهذا القول، وأصحاب هذه العقيدة هم السلف. المراد بالسلف الصحابة والتابعون وتابع التابعين ومن تأخر عنهم بالزمن، يقال لهم سلفيون نسبة إلى السلف. عندنا سلف وعندنا سلفيون. السلف من سلفنا وسبقنا على خير وعلى هدى. السلفيون من ينهجون منهج السلف القديم ويقتدون بهم ولا يخالفونهم، يقال لهم سلفيون حيثما كانوا. وليس بلازم أن يكونوا أتباع لشخص معين أو لفرقة معينة أو لجماعة معينة أو أصحاب انتماء، كل هذا غير ملاحظ، لأن الفكرة ليست فكرة جماعة أو ليست فكرة مصلح، إنما هي عقيدة موروثة من صاحب الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم السلف. يقول المؤلف حفظه الله: ومذهبهم هو الحق. وهل هناك فرق بين قوله لو قال ومذهبهم حق وبين قوله ومذهبهم هو الحق؟ بينهما فرق؟ ما الفرق بينهما؟ من أين أخذنا هذا التأكيد؟ نعم، الحظ. أخذنا الفرق بينهما ومذهبهم، هذا مبتدأ، هو مبتدأ ثاني، الحق خبر للمبتدأ الثاني. الجملة الثانية خبر للجملة الأولى، فأصبح جزء الإسناد معرف. تعريف جزء الإسناد يدل على الحصر والقصر، أي ينحصر الحق في هذا المذهب. هذا من أسرار اللغة العربية. ومذهبهم هو الحق وحده. إذا أردت أن تعبر عن الحصر والقصر تقول هكذا: مذهبهم هو الحق وحده، لا يوجد مذهب آخر يشاركه في الأحقية وهو مخالف معه، إن اتحد معه فهو منه، وإلا لا منافسة بينه وبين مذهب آخر، بينهما المباينة. خلاف الحق الباطل، أي ما عدا مذهب السلف باطل في هذا الباب وفي كل باب. وتابع الصالح ممن سلف، وجانب البدعة ممن خلف. الخلف كل ما لديهم بدعة، هذا القائل خلفي، ولكن أنطقه الله الذي أنطق كل شيء. يقول: ومذهبهم، لو قلنا ومذهبهم حق، يحتمل أن يوجد مذهب آخر هو حق أيضا، لأننا وصفناه بأنه حق، لكن لم نمنع وجود مذهب آخر يكون حقا مثله. ولكن هذا الأسلوب هو الأسلوب الصحيح، لأن كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، كما سبق تقريره. وقد كرر المؤلف مبحث المعية تكرارا من كلامه ومن النقول التي نقلها، والمسألة بحاجة إلى مثل هذا التكرار لترسخ هذه المعلومات في أذهان الشباب. القسم الثاني يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معه في الأرض، أي بذاته، مع نفي علوه واستوائه على عرشه. بالنسبة لنصوص العلو أولوها كلها، وفهموا من نصوص المعية معية الذات والمخالطة أنهم معهم في الأرض بذاته، مع خلقه بذاته في الأرض، مع نفيهم للاستواء والعلو. وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية، الحلولية والاتحاد بينهما فرق دقيق. الحلولية يثبتون لله تعالى وجودا منفصلا عن خلقه، إلا أنه حال فيهم. والاتحادية يزعمون بأن الله حل في الخلق واتحد معهم، صار شيئا واحد. يقولون لا اثنينية، لا اثنينية في الكون، الكون هذا كله ليس فيه اثنينية، وحدة، وحدة واحدة. هذا الذي يعبر عنه ابن عربي: العبد رب والرب عبد، ليت شعري من المكلف. وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. كل هذه المخلوقات كلها الله، لأن الله اتحد مع جميع هذه المخلوقات. هذه طريقة وحدة الوجود التي يرأسها ابن عربي، ومن أقطابهم ابن فارض صاحب التائية المشهورة التي يقول فيها: لها صلواتي بالمقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لي صلتي، إن صلى إنما صلى لنفسه، لأن الله اتحد معه. هذه التائية عندما تقرأ الصوفية يطربون طربا، يرون إن ذلك هو التوحيد، التوحيد في الدرجة الأخيرة بعد التخرج وبعد التخصص، ليس بعد شيء. وهؤلاء أصحاب هذا التوحيد يسمون الواصلون، العارفون بالله، الواصلون إلى الله، المتحدون مع الله، أي المارقون من الإسلام. هذا معناه الصحيح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: جاء ابن عربي وطائفته بكفر لم يعرفه كفار قريش. وهذا حق، كفار قريش يؤمنون بربوبية الله تعالى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. لم يقولوا إنه اتحد مع أبي جهل وأبي لهب، لا، ما زعموا. ولكن ابن عربي زعم أن الله حل فيه واتحد معه، هو رب وعبد في آن واحد. هذا كفر لم يعرفه كفار قريش، ومع ذلك انتبه لصاحب كبرى اليقينيات يدافع عن تكفير ابن عربي، فيقول: لو عشت طول حياتك ما قلت للكافر الصريح بأنك كافر، فلا تؤاخذ على ذلك، على عدم هذا التصريح. وبعد صفحات يكفر المعتزلة ونفسه. انظروا إلى هذه التناقضات. لماذا؟ لأنهم لم يثبتوا صفات المعاني السبع، كفار وقبل قليل ينصح ألا يكفر أحد حتى ابن عربي، فإذا هو يكفر مرة أخرى ثم يصرح في الكتاب نفسه أنهم هم والمعتزلة اتفقوا على أن الكلام اللفظي مخلوق. السلف اتفقوا على القول، السلف اتفقوا على القول على تكفير من قال بخلق القرآن. وهل ترضى لنفسك يا صاحب كبرى اليقينيات بالكفر مع المعتزلة حين كفروا، أو تسل نفسك منهم كما تسل الشعرة من العجين عندما يكفرون وتتفق معهم حيث لا يكفرون؟ ماذا تريد أن تعمل؟ تناقضات، هذه قاعدة، كل من لم يلتزم بالكتاب والسنة لابد أن يتناقض، لابد، قاعدة لا تختلف أبدا. كررت لكم هذا الكتاب غير مرة لأن الكتاب منتشر وخطير. ذكر لي أحد زملائنا أن طالبا قرأ في هذا الكتاب وجاءه يبكي، قال ابدكي فاهم لماذا؟ قال إن هذا الكتاب حرك عقيدتي وشككني في ديني، فأثر الولد لأن الكتاب يتناقض في باب الحكمة وفي باب القدر وفي باب الأسماء والصفات، في أبواب كثيرة، كتاب خطير مع ذلك موجود. نعم، لا أسمع، لا أسمع كلامك، أقرب أقرب أقرب. نعم، للمطالعة العامة. تفيدك أكثر لأنه جعل في بعض الكليات مرجعا من المراجع في بعض كلياتنا، علم علمي أوسع من علمك. الله المستعان، الشكوى إلى الله يا ابني. وبعد، هؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذابهم باطل منكر، أجمع السلف على بطلانه وإنكاره، بل أجمع السلف على أن من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فقد كفر، أي من جحد صفة من صفات الله فهو كافر. هؤلاء جحدوا علو الله واستواء الله على عرشه. علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والفطرة والعقل، وهذه الصفة جحدوها فأنكروها، فجعلوا الله تعالى حالا في المخلوقات. إذن هؤلاء كفرة. لذلك الجهمية لا تعد من طوائف المسلمين، يعني هناك فرق كتبوا فيها كتب، كتب الفرق الإسلامية تسمى، الفرق بين الفرق للبغدادي، تعدد الفرق المنتسبة إلى الإسلام، والجهمية لا يدخلون في هذه الفرق. الجهمية وغلاة الروافض مارقون من هذا ولا يعدون من الفرق الإسلامية. القسم الثالث يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع في المجلد الخامس. وقد زعم هؤلاء شبهتهم أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو معا. هؤلاء أخطر، لأن أولئك كفرهم واضح ومذهبهم بطلانه ظاهر حتى بالعقل والفطرة. لكن انتبهوا لهؤلاء الذين يزعمون يريدون أن يأخذوا بظواهر نصوص المعية ونصوص العلو معا. وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا. لماذا؟ فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول لا لغة ولا شرعا، لأنه باطل. أما لغة فقد تقدم إن المعية لا تقتضي الحلول والمخالطة أو الاختلاط والممازجة، وإنما تقتضي مطلق المقارنة، ثم القرينة والسياق هو الذي يعين نوع هذه المقارنة ونوع الموافقة كما تقدم. وهذا المعنى باطل لأنه باطل، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا. كون الله تعالى بذاته في الأرض كما أنه بذاته فوق مخلوقاته وعلى عرشه باطل. أولا، اعتقاد بأن الله بذاته في الأرض ينافي العلو، ثم إنه خلاف المحسوس وخلاف الواقع. لو كان حالا بين خلقه لرأوه، إلا إذا زعموا أن وجوده ليس وجودا محسوسا، بل وجوده كوجود الهوى بين الخلق، وهل هناك انتقاص لرب العالمين أكثر من هذا الانتقاص؟ ثم إن هذا المذهب مخالف لما أجمع عليه السلف. إذا نازعونا في فهم الكتاب والسنة قالوا لكم فهمكم ولنا فهمنا، نقول له لنا سلف وأنتم تشهدون لهم أنهم على خير وأن الحق ينحصر فيهم، ونحن مع مفهوم السلف ليس لنا مفهوم آخر. إذن المفهوم ينحصر في مفهومين، مفهوم السلف الذي نحن عليه ومفهوم الخلف هذا المتناقض، لا يوجد مفهوم ثالث. إذن نحن على الحق لأننا مع السلف، والسلف على الحق باتفاق الجميع، باتفاقنا نحن وإياكم. وقد شهدتم للسلف بأنهم على الحق وعلى خير، حتى صاحب كبرى اليقينيات يقول إن الإمام مالك حين قال الاستواء معلوم والكيف مجهول كان على الحق. السلف كانوا على الحق في تلك الفترة على هذه العقيدة، ولكنها فترة انقضت انتهت، والسلفية اليوم عنده بدعة، والخلف لا يسعهم ما وسع السلف. هذا مما انفرد به هذا الدكتور صاحب كبرى اليقينيات، انفرد بهذا المفهوم مخالفا لخلفه، مخالفا لسلفه الذين هم الخلف، انفرد على حد قولهم خالف تعرف. الشاب يسأل أين موقع الأشاعرة من هؤلاء؟ الأشاعرة مضطربون، أحيانا يقولون بهذا القول، يقولون العرش والأرض وقاع البحر عنده على حد سواء، وأحيانا يقولون هو في الأرض بذاته مع نفي العلو. الغالب عليهم نفي العلو وإثبات أنه في كل مكان وفي كل شيء، أي على طريقة الجهمية. لذلك الأشاعرة جهمية في صفة العلو ومعتزلة في صفة الكلام، وليس لهم مذهب مستقر مضطربون، لأن بعد أن تاب الإمام أبو الحسن وترك، لست أدري هل تكلمنا على أطوار الإمام أبي الحسن، كان الإمام أبو الحسن معتزليا وإماما في الاعتزال، أجمع علماء التاريخ أنه عاش معتزليا أنه 40 عاما، ثم اختلف مع شيخه وزوج أمه في بعض المسائل كوجوب الأصلح والأصلح للعباد على الله ففارقه، وكان يبحث عن المنهج الأمثل الموافق للكتاب والسنة، فوجد ابن كلاب أحسن حالا من المعتزلة فعكف عنده واقتنع بما يقول ابن كلاب، فأخذ الكلابية أي العقيدة الكلابية من ابن كلاب، ولكن لشهرته العلمية سابقا ولأنه ينتسب إلى أبي موسى الأشعري أي لعلو نسبه، اشتهر بين الناس وغلب على صاحب المذهب ونسب إليه المذهب إلى مذهب الأشعري بدلا أن يقال مذهب الكلابي، عاش فترة مع هذا، وأخيرا هداه الله وختم له بالرجوع إلى منهج السلف، وألف بعد ذلك كتابه الإبانة، اقرأوا مقدمة الإبانة كيف أثنى على الإمام أحمد بن حنبل وأعلن إنه على مذهبه مذهب الإمام المعظم، وصفه بأوصاف يستحقها وأعلن أنه رجع. يقول محب الدين الخطيب، يقول ليس من الإنصاف أن يلصق بأبي الحسن الأشعري مذهب الكلاب الموجود الآن الذي تنتسب إليه الأشاعرة إذا كان لا يمثل عقيدة الاعتزال، أي كما لا يمثل عقيدة الاعتزال التي رجعناها، إنه لا يمثل اليوم عقيدة الكلاب. نسبة هؤلاء الآن إلى أبي الحسن نسبة غير صحيحة، نسبتهم كلابيون وليسوا بأشعريين، الأشعري سلفي في مرحلة الأخيرة في طوره الثالث يعد من أئمة السلف، والمنتسبون الآن ينتسبون على غير بصيرة إليه ويحاولوا أن يكذبوا كتابه هذا الإبانة أنه ليس كتابه، ولكن المؤرخين المعتبرين كالحافظ كابن كثير وابن خلكان وغيرهم أثبتوا هذه الأطوار الثلاثة لأبي الحسن الأشعري، وهو ختم الله له بمنهج السلف. يقول المؤلف: اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني الربوبية. هذا سليم صحيح رحمه الله وفقه. تنبيه آخر: يقول أشرت فيما سبق أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، يريد المؤلف يمهد بهذا التنبيه الثاني لذكر الأدلة لسوق الأدلة من الكتاب والسنة. قال: علو الله تعالى على خلقه ثبت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، وأما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك فتارة بيت الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وحفظه: تنبيه آخر. يقول المؤلف: أشرت فيما سبق أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، وليس هذا يقوله من عند نفسي، ولكن هذا ما أجمع عليه السلف. السلف أجمعوا أن صفة العلو ثابتة بالعقل والفطرة والإجماع مع الكتاب والسنة، وقد تنوعت دلالة الكتاب على ذلك، فتارة بلفظ العلو جاء إثبات العلو، وجاء إثبات الفوقية، وجاء إثبات الاستواء على العرش وكونه في السماء. عندما نتحدث عن علو الله تعالى يجب أن نتقيد بهذه الألفاظ، ولا ينبغي أن نستعمل كلمة المكان، كما قد تقرؤون للغزالي: كان الله قبل أن يكون الكون، فهو الآن على ما كان. وقول بعضهم هو في الجهة أو ليس في الجهة، لفظة المكان ولفظة الجهة والتحيز والجسم والعرض، هذه ألفاظ مجملة تشتمل على الحق والباطل. الأصل الدلالة على الباطل، لكن بعد الاستفسار والاستفسال قد يريد المتكلم معنى صحيحا، وكل لفظ يدل على الحق والباطل لا يستعمل في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. وإن استعمل أحد وسمعنا نستفسر، من فسر بالمعنى الصحيح قلنا له المعنى صحيح، لكن إطلاق هذا اللفظ خطأ. لذلك فلنحفظ هذه الألفاظ: العلو والفوقية والاستواء وكونه في السماء. نستعمل هذه العبارات، هي العبارة الشرعية في إثبات صفة علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه، كقوله تعالى: وهو العلي العظيم. العلي له علو الذات، لا يقال هنا كما يقول بعض علماء الكلام علو المكان، لا، يقال له علو الذات وعلو المكانة وعلو القهر. فرق بين المكان في نفسه من تعظيم الله تعالى وتقديره حق قدره ومحبته له سبحانه، هذه المكانة والمنزلة له، هذا العلو له، علو الذات، لأنه عالم فوق جميع مخلوقاته بذاته، له علو القهر لأنه القاهر فوق عباده، هذه أقسام العلو، وهو العلي العظيم، وهو القاهر فوق عباده، الرحمن على العرش استوى، على أأمنتم من في السماء، من على السماء أو من في العلو، إما تفسر في بعلى أو تبقي في على بابها للظرفية فتفسر السماء بالعلو، أأمنتم من في العلو، لم نؤول معنى لغوي، حروف الجر تتناوب، هذا بالاتفاق، تفسير في بعلى وتفسير أي حرف بمعنى حرف آخر إذا ثبت عند أهل اللغة هذا تفسير لغوي وليس فيه تأويل. فسيروا في الأرض، سيروا في الأرض، في بمعنى على، أي على وجه الأرض، ليس هنا تأويل. وهم يقولون القول كثير كما يقولون الكلام ليس عليه جمرك، كل الناس يتكلمون، ولكن الحقيقة ثابتة، الحق أبلج والباطل لجلج. وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه سبحانه كقوله إليه، لا تتحفظوا من الإشارة، ولا يجوز لمسلم أن يتحفظ من الإشارة الحسية إلى الله بعد أن أشار إليه سبحانه وتعالى أعلم الخلق ورسول الحق، بعد أن قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اشهد في حجة الوداع يوم عرفة، ولا ينبغي لمسلم أن يتحفظ بعد ذلك، بل يجب أن يشير خصوصا إذا رأى في نفسه حزازا وتوقفا، يجب أن يشير ليزيل هذا المعنى، كما يقول الفقهاء من رأى في نفسه عدم قبول الرخصة يجب عليه أن يعمل بالرخصة ليزيل من نفسه ذلك التوقف، المسألة الخفين مثلا والتيمم والقصر والجمل. وأنا هنا أقول لما أعلم من الأشاعرة ومن يتأثر بهم، إذا رأيت في نفسك عدم التوقف وعدم الارتياح إلى هذه الإشارة أشر حتى تزيل هذه الحزازة الجاهلية الأشعرية من نفسك، وتطمئن بأن الله حقيقة فوقك، وإنما تشير إليه إشارة لأن وجوده في العلو وجود حقيقي سبحانه وتعالى، ومع ذلك هو معك يراك ويسمعك ويعلم من نفسك هذا التحفظ وعدم الاقتناع. ما أحلم رب العالمين سبحانه. نعم إن وافقوا. إلهي يسعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، الله رفعه إليه، يعيش في السماء بطريقة لا نعلمها، وهذا من فعل الرب سبحانه وتعالى، كيف يعيش البشر هذه الفترة الطويلة في السماء. آمنا بالله وآمنا برسول الله عليه الصلاة والسلام، سوف ينزل حيا فيحكم بهذه الشريعة، فيرجع تابعا لمحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن كان قبله نبيا قبله، يرجع تابعا لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. ما عظم شأن الله. وقال وتارة بلفظ الصعود عفوا وتارة بلفظ نزول الأشياء منه تعالى ونحو ذلك ما يشبه النزول كقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك نزل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هذا ما يشبه النزول يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هكذا دل الكتاب على هذا المعنى وسنتابع أدلة السنة ويشرح المؤلف دليل الفطرة ودليل العدل وسوف يحكي إجماع أهل العلم إجماع الصحابة إجماع التابعين إجماع تابع التابعين إذا أجمع الصحابة وأجمع التابعون تلاميذهم وأجمع علماء تابع التابعين من بقي هؤلاء هم الناس وغيرهم غساء كغساء السيل لم يبق شيء ودعوى الأشعرية التي يمثلهم صاحب كبرى اليقينيات أنهم السواد الأعظم من المسلمين وأن الناس تنقسم إلى قسمين أهل السنة والجماعة أي بين قوسين الأشعرية والمعتزلة بس ما في ناس غير هؤلاء والسلف لا ذكر لهم هذه المغالطة سوف نعرف إن شاء الله بعد أن نصل عند ذكر الإجماع نكتفي بهذا المقدار وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه قال المؤلف حفظه الله تعالى وأما السنة فقد دلت عليها بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر وعلى وجوه متنوعة كقوله صلى الله عليه وسلم في سجوده سبحان رب الأعلى وقوله إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول اللهم أغثنا وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال اللهم اشهد وأنه قال للجارية أين الله قالت في السماء فأقرها وقال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة وأما العقل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص والعلو صفة كمال والسفل نقص ووجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية فما من جاهل أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرى واسأل المصلين يقول الواحد منهم في سجوده سبحان رب الأعلى أين تتجه قلوبهم حين ذاك الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على رسولك الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ساق بعض الأدلة من الكتاب على علو الله تعالى أدلة متنوعة تقنع طلاب الحق ومن يعتبرون الكتاب والسنة هما المرجع والأصل في هذا الباب فأتبع ذلك بذكر أدلة من السنة فقال وأما السنة فقد دلت عليه على علو الله تعالى بأنواعها في أنواع السنة القولية والفعلية والإقرارية. هذه الأنواع أنواع السنة المعلومة لدى طلاب العلم. السنة إنما تثبت بالقول والفعل والإقرار. دلت السنة على علو الله تعالى بهذه الأنواع الثلاثة في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر، وفي بعض الصفات حد التواتر اللفظي، وفي بعضها حد التواتر المعنوي، وبالجملة هي بالغة حد التواتر. وإن كان نحن لا نشترط بقبول السنة للاستدلال بها في باب العقيدة وغيرها، لا نشترط بلوغ السنة حد التواتر، أي سلف هذه الأمة ليس من شأنهم ولا من عادتهم اشتراط التواتر في السنة ليستشهد بها في باب العقيدة وغيرها، وليس من عادتهم ومن هديهم التفريق بين السنة التي يستشهد بها في الأحكام وبين السنة التي يستشهد بها في العقيدة، كأن يشترطوا مثلا التواتر في السنن التي يستدل بها في باب العقيدة ويقبلون الآحاد في الأبواب الأخرى، ليست هذه عادتهم ولا منهجهم، ولا عرف ذلك إلا من علماء الكلام. وأصل التقسيم إلى الآحاد والتواتر هذا وارد وثابت، لكن الغرض من هذا التقسيم معرفة أن الحديث المتواتر أقوى من الآحاد، كما أن الصحيح أقوى من الحسن مثلا، هذا الذي عليه علماء الحديث سابقا. ولكن جاء علماء الكلام استغلوا هذا التقسيم وأوهموا الناس أن علماء الحديث إنما قسموا هذا التقسيم لأن المتواتر هو الذي يستدل به وحده في باب العقيدة، وأما الآحاد فلا يستدل بها. ولو طبق هذا الشرط أو هذا الكلام لردت صفات كثيرة جاءت بأحاديث صحة في الصحيحين وغيرهما، ولكن لم تبلغ حد التواتر على حسب المصطلح عليه. ولكن من باب تقوية الدليل نقول الأحاديث الواردة التي ثبتت بها صفات الله تعالى بالجملة تبلغ حد التواتر، بعضها التواتر اللفظي وبعضها التواتر المعنوي، وليس معنى ذلك أن كلها تبلغ حد التواتر، ولا معنى ذلك أننا لا نقبل إلا ما بلغ حد التواتر. فلتعلم هذه القاعدة، ربما تنطلي عليكم كما انطلت على كثير من علماء الأصول أصول الفقه وعلى بعض علماء المصطلح، حتى تدرج معهم علماء الكلام بعد أن استسلموا لهم في هذه القاعدة، تدرجوا معهم قالوا الأدلة اللفظية لا يستدل بها في هذا الباب، ويريدون بالأدلة اللفظية أدلة الكتاب والسنة، حتى أخرجوا الكتاب والسنة من هذا الباب رأسا، ولم يبق إلا الأدلة العقلية التي سموها الأدلة القطعية. وبعد يقول المؤلف من أمثلة ذلك كقوله عليه الصلاة والسلام في سجوده سبحان ربي الأعلى، ويقول بعده جميع المسلمين تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام سبحان ربي أو سبحان ربي الأعلى. المصلي عندما يقول هذا التسبيح، عندما يسبح بهذا التسبيح ماذا يعني؟ هل يتلفظ بلفظ لا يعقل ولا يفهم معناه، أو يعتقد بأن ربه هو الأعلى الذي ليس فوقه شيء؟ هذا ما يدل عليه الحديث. وقوله إن الله لما قضى الخلق كتب كتابا وهو عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي. الكتاب عنده عند الله فوق العرش، الله فوق العرش وفوق جميع المخلوقات. هذه النصوص بالنسبة للأشاعرة تعتبر سواعق، سواعق صعبة. لذلك سمى العلامة ابن القيم كتابه الذي ألف في هذا الباب السواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. عندما يقول القائل الله فوق العرش يستصعب الأشعري والمتعاطفون مع الأشاعرة، فيجب أن لا يستصعبوا، فيجب أن يستسلموا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء أمين من في العلو وهو الله. كيف يفهم النفاة والمعطلة هذا الحديث؟ أنا أمين من في السماء، من في السماء من؟ ملائكة؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمين للملائكة؟ أنا أمين من في السماء الأمر، الرسول أمين للأمر، الأمر المعنوي. وهل هذا مدح لرسول الله عليه الصلاة والسلام أو حق من مكانته؟ فهو أمين من في السماء، أمين من في العلو، أمين من على السماء وهو الله سبحانه وتعالى كما يليق به دون تشبيه ولا تمثيل. ويقول عليه الصلاة والسلام وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول: اللهم أغثنا اللهم أغثنا. رفع يديه وبالغ في الرفع، اللهم أغثنا. من يقول هذا؟ من يرفع هذا بهذه الكيفية؟ ماذا يعني يطلب؟ يطلب ممن؟ ممن في السماء وهو الله. ما الفرق بين أن ترفع يديك هكذا وبين أن تقول يا رب؟ هل هناك فرق؟ الأشاعرة يرفعون ولا يبالون ولكن يمنعون الإشارة. انظروا إلى هذا التناقض. ما الفرق؟ هذا رفع وهذا رفع، هذه إشارة بالكفين وهذه إشارة بالإصبع، ما الفرق بين الإشارتين أيها المعطل؟ إذن لا ترفع يديك في الدعاء، ادعو الله بدون أن ترفع يديك حتى لا تتناقض. وإلا إذا رفع يديك وأشرت بالكفين لا تنكر على من يشير بإصبعه، وقد أشار بإصبعه خير الناس وأفضل الناس سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم في أكبر تجمع حصل في التاريخ الإسلامي في يوم عرفة في حجة الوداع. لماذا هذا التعصب ولماذا هذا التناقض؟ أبيح لنفسي رفع اليدين في الدعاء ولا أبيح الإشارة، بل من يشير هكذا أتهمه بأنه مشبه أو مجسم. وأنت لا تكون مشبها ولا مجسما عندما تشير بالكفين، ما الفرق بينهما؟ يجب أن يعقل الإنسان ما يفعل، لا يفعل بدون عقل. وأنه رفع يديه إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة يرفع يديه، ليس رفع اليدين فقط، بل في خطبة يوم عرفة أشار بإصبعه إشارة وقال حين قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال اللهم اشهد. والقصة معروفة لديكم، لما خطب خطبة الجمعة، خطبة يوم عرفة يوم الجمعة مساء يوم الجمعة في عرفة في حجة الوداع في ذلك الاجتماع العظيم، قال للصحابة أنتم مسؤولون عني ماذا أنتم قائلون؟ قالوا أديت وبلغت ونصحت. لم يقل هكذا ولكنه قال هكذا كما ثبت بإصبعه، أشار إلى الله. أنا أقول أشار إلى الله، لا أقول أشار إلى السماء، أشار إلى الله الذي فوق السماوات فوق العرش فوق جميع مخلوقاته، بدليل إنه كان يخاطب الله: اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. لا يجوز لمسلم أن يعتقد بعد هذه الإشارة التي ثبتت بالتواتر، هذه الخطبة بلغت درجة التواتر متلقاة بالقبول من جميع المسلمين، ورد في هذه الخطبة هذه الإشارة، وإذا قال الشهر الثاني بعد ذلك يكذب على الإمام مالك والإمام أحمد أنهما أفتيا وقال: من أشار هذه الإشارة إلى السماء تقطع إصبعه. الشهر الثاني عندما يكذب هذه الكذبة يحكم على رسول الله عليه الصلاة والسلام من حيث لا يشعر، لأنه أول من رفع وخير من رفع، أول من أشار وخير من أشار. وهل تظنون إن الإمام مالكا والإمام أحمد يجرؤان على أن يصدر حكما بقطع إصبع من يشير بدون أن يستند إلى كتاب أو سنة ومخالفين لفعله عليه الصلاة والسلام؟ أما يكفي هذا لفهم أن هذه فرية، فرية أشعرية؟ الشهر الثاني كان أشعريا هالكا، وإن كان في آخر حياته ندم، ندم وبكى ومدح منهج السلف وذم علم الكلام، لكن قال هذا عندما كان هالكا في علم الكلام، وقد اتهم في أول حياته بالرفض أنه كان رافضي. نأخذ بشهادة هذا الأشعر الرافضي ونخالف هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونحكم على من يشير الإشارة الحسية تقطع إصبعه؟ أليس في ذلك حكم على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى إصبعه الكريمة؟ يا سبحان الله، هكذا يتناقض كل من خالف هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، لابد أن يتناقض. وقول الشيخ هنا غفر الله لنا وله، وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة، يعني باليد الإصبع، ربما يفهم طالب علم أنه إنما رفع يده كما يرفع في الدعاء، بل رفع إصبعه وأشار ثم نكب إليهم هكذا، وهذا ثابت. وأنه قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. فأقرها. هذا النوع الثاني من أنواع الحديث الإقرار. كلمة أين الله عند الأشاعرة محرمة تحريما، لست أدري بما أصف. يقولون من كمال الإيمان بالله، في كتب الأشاعرة، من كمال الإيمان بالله ألا تسأل عن الله بأين وكيف وكم ومتى. هذه الألفاظ الأربعة عندهم لا يجوز استعمالها في حق الله تعالى من كمال الإيمان: أين الله ومتى الله وكم الله. كم الألفاظ؟ وكيف الله. خلطوا ما هو جائز بما ليس بجائز، كيف فلا يجوز قطعا، وكم لا يجوز، ولكن يجب أن تعرف جواب هذه الاستفهامات كلها لعلك تسأل. والأسئلة اليوم كثيرة، والناس اليوم تسأل عن كل شيء أكثر من ذي قبل، لو قال لك الإنسان كم الله، ما الجواب؟ قل هو الله أحد. لو قال لك كيف الله، ليس كمثله شيء. لو قال لك متى الله، هو الأول الذي ليس قبله شيء. وإذا قال لك أين الله، الجواب جواب الجارية، أين الله؟ في السماء. إن شئت مع الإشارة لا تجبن خوفا من المعطلة، لا ينبغي أن تجبن، أنت في مقام البيان، وقد أتيحت لك الفرصة